إن نفسا ترتضي الإسلام دينا ثم ترضى بعده أن تستكينا، أو ترى الإسلام في أرض مهينة ثم تهوى العيش، نفس لن تكون في عداد المسلمين الأوفياء. يا رسول الله قم وانظر جنودا، لن يكونوا في الوغى إلا أسودا، كارهوا العيش على الأرض عبيدا، ورأوا فيك معينا لن يبيدا، إنهم بين الورى رمز الفداء. آن للدنيا، آن للدنيا بنا أن تطهرا، نحن أسد الله لا أسد الثرى، قد قطعنا العهد ألا نقبرا أو نرى القرآن دستور الورى، كل شيء دون ما الدين هباء. قد أثارت دعوة الإسلام فينا روح آباء كرام فاتحين، أسعد العالم بالإسلام حينا، فانطلقنا للمعالي بادلينا، وتسابقنا إلى حمل اللواء. غيرنا يرتاح للعيش الدليل، وسوانا يرهب الموت النبيل، إن حيينا فعلى مجد أثيل، أو نعينا فإلى ظل ظليل، حسبنا أنا سنقضي شهداء. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء، تغرد كالطير أين اندفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله إذا الوجود، وألقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. أتخشى نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، ألم هجوت في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحديثي معكم اليوم عن قضية الجهاد والإرهاب. كنت قد حدثتكم في الحلقة الماضية عن الحرب والسلام، وأصلت أن السلام هو أصل العلاقة بيننا وبين البشر، وأكدت على أن الحرب مكروهة عندنا، وأننا يجب أن لا نسعى إليها ونبذل كل الجهود للابتعاد عنها. لا تتمنوا لقاء العدو. وأكدت كثيرا على الشباب، إياكم أن يكون طموحكم الحروب، ليكن طموحكم السلام. إياكم أن تكون علاقتكم مع البشر الكراهية، علاقتنا مع البشر، مع كل البشر، الشفقة والرحمة. لكن من اعتدى علينا فعندنا الحق أن نرد هذا الاعتداء، ومن اعتدى على مقدساتنا فلنا الحق أن نعز هذه المقدسات. وذكرت لكم منذ الحلقة الماضية أن مفهوم السلام وتأصيل السلام لا يلغي أمر الجهاد. كيف؟ والجهاد هو ذروة سنام الإسلام. أنا بالنسبة لي المسائل واضحة في نفسي، حب الجهاد وحب الشهادة عميق، لكن عندي أن الجهاد هو الاستثناء، وأن الأصل هو السلام. فإذا اضطرنا الأمر للجهاد فنحن الأسود كما ذكرنا في الأبيات. وهذا يؤكده أحاديث وآيات كثيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة هي الذهاب صباحا، والروحة هي العودة مساء. فغدوة فقط ساعات قليلة في الجهاد في سبيل الله سواء في النهار أو في الليل خير من كل الدنيا وما فيها. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فقضية الجهاد نحن لا نريد إلغاءها ولا نريد تهميشها، الجهاد بدون تعيش أمة ذليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه، يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من شعب النفاق. فالمسلم يوطن نفسه على الجهاد في سبيل الله، ويوطن نفسه على التضحية في سبيل الله، ولا ما يكون مؤمن، ما يكون مسلم، يكون منافق. فقضية الجهاد ليست قضية استثنائية والجزئية هامشية في الإسلام. هذا لا يلغي أن الأصل هو السلام، لكن سنعطي اليوم المعادلات. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين لا يجاهدون هؤلاء أقل درجة من المجاهدين. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، ما يستوون مع المجاهدين، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وهنا الدرجة ليست درجة صغيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الدرجات في الجنة، أهل الفرق بين الدرجة والدرجة كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء. هذا الفرق عظيم، فرق هائل. ويقول تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضية الجهاد خير لنا سواء جاهدنا بالأموال أو جاهدنا بالأنفس. ويقول تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآيات الكثيرة تؤصل أن الجهاد معظم ومفخم ومقدس في الإسلام، وأن الذي يبذل نفسه في الجهاد في سبيل الله هذا قد بذل نفسه في أمر عظيم حتى عليه الإسلام. لكن هذا الأمر له قواعد أساسية، بعضها ذكر في هذه الآيات وبعضها سنذكره بعد قليل. لكني دعوني أؤصل لبعض القواعد الأساسية في أمر الجهاد مما ذكرناه. أولا، أن جهاد النفس قبل الجهاد بالناس، جهاد النفس قبل الجهاد بالناس، قبل أن أجاهد بنفسي وأذهب وأقاتل يجب أن أجاهد نفسي، يجب أن يستقر الإيمان في قلبي، يجب أن أطهر نيتي. ما قيمة أن يذهب الإنسان إلى الجهاد وهو منافق لا يؤمن بالله عز وجل ويدعي الإيمان بلسانه؟ ما قيمة أن يجاهد الإنسان بنفسه ونيته ليست لله؟ إنما الأعمال بالنيات. إذن لما نقول جهاد النفس هنا نتكلم عن تأصيل الإيمان، تصفية النية، صدق مع الله عز وجل. ليس هدفه الدنيا، ليس هدفه الغنائم، وإنما هدفه أن تكون كلمة الله تعالى هي العليا. هذا مبدأ أساسي، هذا لا يلغي الجهاد. يعني بعض الناس خاصة من بعض الذين يدعون التزكية والتصوف يلغون الجهاد باسم تزكية النفس وباسم جهاد النفس، ما يجوز. أهل التصوف الحق، وكثير ما هم على فكرة في تاريخنا واليوم أيضا أهل التصوف الحق، يجاهدون أنفسهم ويجاهدون أعداء الله عز وجل. إحنا من مصائب الأمة لما جاءتنا فئة وألغت الجهاد باسم جهاد النفس، وطبعا يروجون للحديث رجعنا من الجهاد الأصغر القتال إلى الجهاد الأكبر. حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاستشهاد به، فهذا جهاد وهذا جهاد وكلاهما يكمل الآخر. فما نلغي الجهاد القتال، الجهاد بالقتال هذا سنأتي تفصيله هنا. هذا يجرني إلى مبادئ أساسية جدا. ما هو هدف الجهاد في الإسلام؟ ما هو هدف الجهاد في الإسلام؟ هدف الجهاد في الإسلام أساسا أمرين نحفظهم ونؤصلهم ونؤكد عليهم. الأمر الأول رد العدوان، والأمر الثاني لتكون كلمة الله هي العليا. رد العدوان فيه ثلاث أنواع من رد العدوان. إذن خلونا نحفظ، الجهاد له هدفين: رد العدوان وأن تكون كلمة الله تعالى هي العليا. رد العدوان له ثلاثة أشكال رئيسية: رد العدوان على الأمة المسلمة، جاء أعداءنا احتلوا جزء من أراضينا، جاء أعداءنا قتلوا جزء من المسلمين، اغتصبوا امرأة مسلمة لا سمح الله، أي أشكال من أشكال الاعتداء يجب رده، وعندها يجب الجهاد. نحن لسنا أمة هزيلة، أمة ضعيفة، أمة مستسلمة. إذا ضربوك على خدك الأيمن أعطيهم خدك الأيسر، لا، هذا ليس منهجنا. وعلى فكرة هذا ليس حتى منهج النصارى، هذا من التحريف الذي جرى فيه. على كل حال، فإذن إذا اعتدى الأعداء على أراضينا، على أنفسنا، على أموالنا، على أعراضنا، هذا النوع الأول، فيجب الرد، يجب رد العدوان. وهذه مسألة واضحة جدا في الدين، حتى العلماء المسلمين يعني بالغوا في هذه المسألة، ليست مبالغة وإنما يعني أصلوها تأصيل عميق. قالوا إذا اعتدي على المسلمين فيجب على المسلمين الأقرب فالأقرب، كل واحد حسب مكانه، يجب عليهم دفع هؤلاء الغاصبين، يسمونها في الشرع رد الصائل، رد الصائل الذي يصول على المسلمين يجب رده. ويقولون هنا يجب رده بكل وسائل الرد، ويجب على الجميع الخروج، ويخرج العبد بدون إذن سيده، وتخرج المرأة بدون إذن زوجها. وصلوا إلى هذه المسألة، يعني يجب رد الاعتداء. نحن اليوم نرى إسرائيل تعتدي كل يوم على أهلنا في فلسطين والأمة كلها تتفرج، ونرى اعتداءات على المسلمين في كل مكان والأمة تتفرج، لا يجوز هذا. إذن الأمر الأول في الجهاد هو رد الصائل، رد العدوان. الحالة الثانية هي الدفاع عن المقدسات، الدفاع عن المقدسات عندما يساء إلى مقدساتنا، الله تعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم، الحرمين، الأقصى الأقصى الأقصى، يدنسه يهود والأمة تتفرج. هنا الحالة الثانية التي يجب فيها الجهاد. الحالة الثالثة التي يجب فيها الجهاد لرد العدوان، فإذا اعتدوا على المسلمين أو اعتدوا على مقدسات المسلمين يجب الجهاد. الحالة الثالثة التي يجب فيها الجهاد لرد العدوان، اسمعوا، رد العدوان على المستضعفين ولو كانوا غير مسلمين، حتى لو كانوا غير مسلمين. وما لكم ألا تجاهدوا في سبيل الله والمستضعفين. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجاهد في سبيل الله وأن نجاهد في سبيل المستضعفين. فإذا استعان بالمسلمين قوم مستضعفين وقع عليهم ظلم ولا يجدون رفع لهذا الظلم إلا بأن يلجأوا للمسلمين، يجب على المسلمين أن يردوا الاعتداء عنهم. وهذا الذي حدث. كيف فتح المسلمون قبرص؟ كيف فتحوا قبرص؟ أهل قبرص كانوا نصارى، يحكمهم الروم، الرومان اللي هم أهل إيطاليا، فظلموهم ظلم شديد، فأرسل أهل قبرص إلى المسلمين في تونس، دولة الحفصية، يطلبون منهم أن يساعدوهم. فالخليفة هناك استشار العلماء، فقام الليث بن سعد وهو من علماء المسلمين ومجاهديهم، فأمر قال يجب عليك أن تقاتل. فأرسل المسلمون جيشا لرفع الظلم عن أهل قبرص. فلما رأى أهل قبرص ماذا يفعل المسلمون وكيف العدل عندهم، عندها بعضهم دخل في الإسلام والآخرون طلبوا من المسلمين أن يظلوا يحكموا قبرص حتى لا يرجع الروم ويحكموها، لأن رأوا العدل الذي عند المسلمين. إذن السبب الأول في الجهاد هو رد العدوان. عندنا السبب الثاني فهو رفع كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. ما معنى هذا؟ هذا والحديث عن الفرق بين الجهاد والإرهاب بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثي معكم عن الجهاد والإرهاب. كنت قد حدثتكم عن السلام والحرب وأن الأصل عندنا السلام، وذكرت أن كون أن الأصل هو السلام لا يلغي الجهاد في سبيل الله. ثم بينت أن الجهاد في سبيل الله له سببين رئيسيين: رد العدوان أو لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. هذا السببين الرئيسيين للجهاد في سبيل الله. وقلت أن رد العدوان تحته ثلاث حالات: رد العدوان على المسلمين سواء أراضيهم أو ممتلكاتهم أو أعراضهم إلى آخره، أو رد العدوان على المقدسات، أو رد العدوان على المستضعفين الذين يستنجدون بالمسلمين حتى لو كانوا غير مسلمين. هذا واجبنا أن احنا نرفع الظلم عن العباد. هذا كله اعتبره هو السبب الأول في الجهاد في سبيل الله. السبب الثاني الرئيسي للجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. لتكون كلمة الله هي العليا. هنا بعض الناس حاولوا أن يخففوها، حاولوا أن يميعوها. أنا عندي فهم خاص لها، واسمحوا لي أن أشارككم بهذا الفهم. لتكون كلمة الله هي العليا يعني لا يحكم الأرض إلا منهج الله تعالى. هذه كلمة الله هي العليا، ليس فقط أن يعني نرددها باللا إله إلا الله محمد رسول الله، نرددها بالأغاني ولا نرددها بالإذاعات، لا، وإنما منهج الله يحكم الأرض. هذا يتطلب التالي: يتطلب أننا نبذل كل الجهد في الدعوة إلى الله عز وجل لنشر الدعوة ونشر التوحيد بين الناس وإقامة حكم الله منهج الله في كل الأرض. عندما يدخل الناس في دين الله أفواجا سيحكمون، وهكذا المفروض لكل مسلم أن يحكمون بالإسلام. فإذا حكموا بالإسلام صارت كلمة الله تعالى هي العليا. ما شأن القتال في هذه المسألة؟ القتال هنا في حالتين: الحالة الأولى هو أن نمنع من الدعوة إلى الله عز وجل، أن يمنعونا أن ندعو إلى الله عز وجل. نحن الأصل أن ننشر كلمة الله تعالى بالدعوة، بالسلام، بالمحبة، بالشفقة على الناس. فإذا منعنا من حقنا في الدعوة إلى ديننا فعندها يجوز لنا أن نقاتل. لا يجب، نحاول أن نصل إلى التفاهم، لكن إذا منعونا تماما من حقنا أن نقاتل لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. الحالة الثانية وهي تابعة لقضية المستضعفين في الأرض: عندما تحكم بعض الدول بالظلم بالحديد والنار كما يقولون بالديكتاتورية، فظلموا العباد ومنعوا أن تكون كلمة الله هي العليا. هنا أنا في فهمي أن من حقنا أن نقاتل هذه الدولة لنلغي هذه الحكومات الظالمة، نلغي الحكومات الظالمة ونقيم مكانها حكومات عادلة من أهل البلاد، نقيم حكومات عادلة. قد يقول قائل: أين قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ فالجواب واضح، لا إكراه في الدين فيما يتعلق بالأفراد وليس فيما يتعلق بالدول، لا إكراه في الدين. بعد أن نلغي الظلم، بعد أن نقيم الدعوة، بعد أن نمنع هذه الحكومات الظالمة من الاستبداد، عندها الناس لا يجوز إجبارهم على الإسلام، لا يجوز أن نجبرهم على الإسلام، المسألة متروكة للبشر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. وهكذا فالمسألة عندي مفتوحة فيما يتعلق بالأفراد، يؤمنوا بما شاءوا. أما الحكومات فيجب أن نبذل الجهود لتغييرها بحيث لا يحكم في الأرض إلا بمنهج الله، هكذا أفهم لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. هذا الأمر لا نصل إليه إلا بعد استفراغ كل الوسائل، كل الوسائل نستفرغها قبل أن نصل إلى هذه المسألة. طبعا المسألة فيها عمق أكثر من ذلك، لكن دعوني أتوقف عن الحديث قليلا ونسأل الشباب ماذا يفهمون الفرق بين الجهاد والإرهاب، وما هو الفرق عندهم كذلك بين كلمتي الجهاد والقتال. نرى إجابات الشباب ثم أعود إليكم في التعليق عليها. الجهاد هو الدفاع في هو الجهاد في سبيل الله والدفاع عن شرف الإنسان وكرامته ودينه. أما الإرهاب هو قتل النفس بغير ما كتب الله لهم، وهذا حرام يعني. لا، فرق كبير طبعا. الجهاد أول شيء فريضة وذروة شنام الإسلام، والجهاد يكون فرض عين إذا هجمت البلد اللي إحنا فيها، وفرض كفاية إذا هجم بلد مثلا من البلاد الإسلامية بعيد عنا وأهله قاموا بواجب الدفاع عنه. أما الإرهاب شيء مختلف تماما. الإرهاب في يعني في أحيان قتل من غير سبب، أظن حتى تتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فرق كبير بين يعني لما تكون أنت إرهابي عم تقتل الأبرياء، عم تقتل الناس اللي ما له شغل في الموضوع اللي الناس عم تقاتل عليه، بس المجاهد في عنده قضية عم دافع عنها. أخوي الإرهاب أول شيء واحد كافر يجي يهجم على الإسلام ويفجر الناس، عرفت؟ أما ما أقول لك بشهد سبيل الله، فهو عم نطلق في سبيل الله، عم نقتل الكفار اللي قاعد يقتلون الإسلام. فهذا يعني صدق الإرهاب، يعني بيكون جماعة المسلمين عم بيصلوا وعم بيستمعوا في سماعات، فبدخل الإرهاب عم بفجر، فهذا حرام. يعني الجهاد واحد مثلا بجاهد بأي إشي، شرط إنه يقاتل أي إشي بجاهد، في أنواع للجهاد. والإرهاب أي إشي أذى يعتبر إرهاب. الجهاد هو عمل مقدس ديني إنساني، أما الإرهاب هو بيكون مندوع على الإنسان يعني. كلمة الجهاد تعني هي الدفاع، يعني عبارة معنى الكلمة يعني، ولكن الدفاع يختلف، ممكن دفاع عن الكرامة، دفاع عن الشرف، دفاع عن المال، دفاع عن الدين، دفاع عن الرسول، فاختلاف. أما القتل هو القتل يعني القتل الوحشية، يعني قتل النفس أو أي شيء يعني يقتل بغير وجه حق يعني. لا، الجهاد لا تعني طبعا القتل، الجهاد تعني الدفاع عن حقوق المستضعفين وصول الدعوة لهم. أما القتل هو القتل، إزهاق الروح. الجهاد لا يعني أبدا أنه إزهاق الروح، لا، لأن المسلمين دائما قبل ما يجاهدوا أو قبل ما تبدأ المعركة كانوا يخيروا الناس بين ثلاث أمور، بين أنه يسلموا أو يدفعوا الضريبة أو الجهاد. القتل هذا إزهاق النفس، وأما الجهاد فهو يعني هدفه إنساني أكثر وهو في سبيل الله. هذه الإجابات من الشباب فيها بعض المعاني الجميلة التي أكدت على هذه الفروق، لكن دعوني أحاول أن أوصل لشيء من هذا. الجهاد هو كل عمل صغير أو كبير منطلق من نية محاربة أعداء الله عز وجل، يعني الجهاد استفراغ الإنسان وسعه وبذل كل طاقته في سبيل الله تعالى. هذا البذل قد يكون على شكل كلام، وقد يكون على شكل كتابة، وقد يكون على شكل تعامل أخلاقي، كل الأشكال تدخل تحت الجهاد. فالجهاد أوسع بكثير من القتال، القتال هو أحد أنواع الجهاد، والقتال أيضا فيه تفصيل سنأتيه بعد قليل. لكن الجهاد مسألة، الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن القرآن، القرآن يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بماذا؟ جاهدهم بالقرآن. إذن الجهاد لا تفهموا أرجوكم لا تفهموا أن الجهاد يساوي سيف ويساوي بندقية ودبابة وطيارة. لا، الجهاد بذل الجهد، هذا معنى الجهاد، بذل الجهد. فإذا اضطررنا سنستعمل القتال، لكن هذا هو الاستثناء. والأصل هو أن نجاهد بألسنتنا ونجاهد بأقلامنا وبفكرنا وبدعوتنا وبأخلاقنا وبتعاملنا، والاستثناء أن نصل إلى القتال. أما الإرهاب فهو العنف غير المبرر غير المشروع بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية. هذا العنف الذي يتخطى كل الحدود حتى السياسية، هذا الإرهاب. أنا دعوني أعرف الإرهاب بطريقة أخرى، أقول الاعتداء أو ترويع الآمنين باختصار، الاعتداء على أو ترويع الآمنين أو ممتلكاتهم، اعتداء على ممتلكاتهم أو الناس. مدام إنسان آمن، يعني لم نعلن عليه الحرب، وإعلان الحرب اسمعوني الله يخليكم دعوكم من هؤلاء الذين يلعبوا باسم الجهاد، هذه الآن الفرق التي خرجت لنا يمين ويسار يسيرون على منهج الخوارج في العمل. أما عقيدتهم لا ندخل فيها، عقيدة الخوارج منحرفة، هؤلاء عقيدتهم قضية أخرى، لكن أنا أتكلم عن عملهم، هذا عمل الخوارج. لا يجوز للناس أن يعلنوا تجمعت مجموعة وأعلنت الجهاد، هذا ليس حقكم، ليس حقكم. هذه مسألة يجب أن تكون بيد قادة المسلمين، ويجب وإذا قادة المسلمين تخاذلوا تكون بيد علماء المسلمين الكبار. بس ما كل مجموعة تجمعت ليس فيهم عالم واحد بارز ولا عالم بارز فيهم يعلن الجهاد ويعلن، هذا إرهاب. وخاصة إذا تم الاعتداء على بعض البشر الذين لم يعلنوا الحرب علينا، حتى لو كانوا اسمعوا حتى لو كانوا سكان دول معادية، حتى لو كانوا سكان دول معادية لا يجوز الاعتداء عليهم، لا يجوز الاعتداء عليه، هذا كله إرهاب. فما بالكم ما بالكم هؤلاء المجرمين الذين يقتلون في المسلمين، يفجر في سوق، أي إرهاب هذا؟ هذا تجاوز كل الحدود الشرعية تماما. فالاعتداء على آمن سواء كان هذا الآمن مسلم أو غير مسلم، أو اعتداء على ممتلكاته، هذا كله إرهاب، هذا كله إرهاب. فهذه من المعاني المهمة جدا التي يجب أن تتأصل. فالجهاد يعلنه ولي الأمر، فإذا ولاة الأمور تخاذلوا فلا يجوز لعامة الناس أيضا أن يعلنوا الجهاد. هنا تأتي الجماعات المسلمة المباركة بقيادة العلماء الكبار، عندها يستطيع أن يعلنوا الجهاد. أما أفراد الناس ولا تجمعات صغيرة في الجزائر ولا في مصر ولا في السعودية ولا في غيرها، يعني هؤلاء إرهابيين ويجب قتالهم، يجب قتالهم. كلنا نتعاون عليهم، لأن هؤلاء ليسوا خطر على أنفسهم وليس خطر على دولهم، هؤلاء خطر على الإسلام نفسه، سوهون الإسلام نفسه. كلنا نتعاون على هؤلاء، لأن هؤلاء لا يفهمون دين ولا دنيا، فيجب إيقاف هؤلاء عند حدودهم. هذه مسألة خطيرة جدا. فالجهاد يكون بهذه المعاني. هنا قد يسألني سائل فيقول فما بال فلسطين؟ فلسطين أمرها مختلف تماما. أولا هذا احتلال كامل، ثم هؤلاء المحتلين أتونا بأهلهم من روسيا ومن أثيوبيا وما أعرف وين، وسكنوهم في بلادنا وسكنوهم في بيوتنا وعلى أراضينا، فهؤلاء كلهم معتدون. هؤلاء يجب ردهم، هذا في الشرع يسمى اتركوا الجهاد. هذه المسألة حتى يعني لو جاء مسلم وسكن في بيتك، يجوز لك أن تخرج من بيتك بالتفاهم، فإن لم يخرج بالقوة تخرجه، وهذا موجود في كتب الفقه، رد الصائل، هذا مسلم. فما بالك بعدو، ما بالك بناس ليس لهم وجود في بلادنا، جاءوهم من كل مكان، فهؤلاء يجب إخراجهم حتى بالقتال، يجب إخراجهم. هذه مسألة مهمة جدا يجب أن تتأثر. إذن الجهاد بذل الجهد في كل الوسائل ومن بينها القتال، والقتال هو الاستثناء إذا اضطرينا إليه. والإرهاب هو الاعتداء على الآمنين، والآمنين سواء كانوا مسلمين ولا غير مسلمين، حتى يدخل من ضمنهم سكان الدول العدوة للمسلمين، حتى لو سواء في إعلان حرب أو ما في إعلان حرب. ما يجوز المسلم يذهب إلى أمريكا ويفجر عمارة، ما يجوز لنا هذا، ما يجوز، هذا إرهاب، هذا ليس جهاد. الجهاد يكون في أرض المعركة، نتكلم عن القتال، يكون في أرض المعركة، أما ترويع الآمنين وقتل الآمنين فهذا كله إرهاب. فهذا لعله وضح قليلا المسألة، أوسع من هذا، وأنا كتبت في هذا الكتاب سأتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله، لكن لعله يوضح الفرق بين الجهاد والإرهاب، والفرق بين الجهاد والقتال. أما ترك الجهاد باسم الدعوة وباسم السلام فهذا كما يقول الله عز وجل في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا المثل هو آية في القرآن الكريم، وجاء أصلها في قصة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما خرج لقتال القسطنطينية، فواحد من المسلمين حمل على العدو وحده، فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيده إلى التهلكة، يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، نزلت الأنصار، إحنا أكثر ناس نفهمها، لما نصر الله تعالى نبيه وفتح مكة وأظهر الإسلام، قلنا معشر الأنصار ماذا قالوا؟ قالوا: هلما نقيم في أموالنا، مزارعنا نصلحها، انشغلنا عن مزارعنا تدمرت خلال غيابنا في الجهاد. فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما هو الإلقاء باليد إلى التهلكة؟ أن نقيم في أموالنا ونقيم في أهلنا ونصلحها وندع الجهاد. ولذلك ظل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يجاهد في سبيل الله حتى قتل عند أسوار اسطنبول، أسوار القسطنطينية، ومسجده هناك معروف داخل، توسعت الآن صار داخلها، فهو داخل اسطنبول، داخل القسطنطينية، هو الذي يفهمها أكثر من أي واحد آخر. إذن مسألة ترك الجهاد هي التهلكة، لما نجل ولما يعتدى علينا ولما يحكم بغير شرع الله ونرضى، هذا هو إلقاء اليد باليد إلى التهلكة. معاني الجهاد كثيرة وأعمق من هذا. كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وغيرها من المعاني بعد الفاصل. أرحب بكم وأحييكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا عن الجهاد والإرهاب. حدثتكم عن بعض هذه المفاهيم، دعوني أدخل في مزيد من أعماقها من خلال استعراض بعض الأحاديث وبعض الكتب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. هنا بعض الناس استشهدوا بهذا على أن هذا أمر من الله عز وجل للمسلمين بقتال كل الناس، ومن هنا ذكرت لكم أن بعض العلماء قال أن الحرب هي الأصل في علاقتنا مع غير المسلمين. أولا، قضية الحديث هذا هو حديث صحيح لا شك فيه. الحديث هذا يشير إلى أنه أمر صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل الناس. ما المقصود بالناس؟ ما المقصود بالناس؟ كثير من العلماء على فكرة على أن المقصود بالناس هنا هم العرب، العرب فقط، العرب وليس كل الناس، وهذا موجود في عدة أحاديث وعدة آيات تشير، لما يستعمل كلمة الناس يقصد بهم العرب وليس كل الناس. على كل حال الأدلة على هذا كثيرة. العرب أقام الله تعالى عليهم الحجة بأن أنزل المعجزة الخالدة القرآن الكريم بلغتهم، وأقام عليهم الحجة مرة أخرى أنهم كانوا يعبدون حجارة، والحجارة تم تجميرها تكسيرها، فعندها لا حجة لهم أن لا يكونوا مسلمين. ومع ذلك ليس المقصود أن يجبر أي إنسان على الإسلام، وإنما الناس بمعنى إذا تجمعوا، إذا تجمعت قبيلة وإذا تجمعت فئة من العرب ورفضوا الخضوع للإسلام في جزيرة العرب، فعندها أمر بأن يقاتلهم. ومن الأدلة على هذا أن الله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الذي سبق حجه صلى الله عليه وسلم، السنة التاسعة كان أمير الحج أبو بكر الصديق، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ينادي في العرب بسورة التوبة، وفيها التالي: من كان له عهد بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فمدته إلى عهده إلى مدته، يعني إذا عند اتفاقية مدتها سنة سنتين نلتزم بها إلى أن تنتهي، والذي ليس له عهد فله مهلة أربع شهور، إما يسلم أو يترك جزيرة العرب لأن ليس له عهد. طب لو كان أمر بقتالهم ما تركهم يتركون جزيرة، لا قتلهم، لكن هي الفلسفة هنا أن تصفى جزيرة العرب للإسلام. وهذا أيضا معنى الحديث: لا يجتمع في الجزيرة دينان. ليس معنى هذا الحديث ممنوع مسيحي ولا يهودي يكون موجود في جزيرة العرب، كيف؟ وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات اليهود موجودين في خيبر وتيماء ووادي القرى واليمن، والنصارى موجودين في نجران، وظلوا في زمن أبو بكر، وظلوا في زمن عمر الخطاب إلى أن أجلاهم عمر بسبب أنهم قتلوا مسلما ولم يعترفوا به، لكن لم يخرجهم من اليمن ولم يخرجهم من وادي القرى. صحيح. فليس المقصود لا يستمع في الجزيرة دينان أن ممنوع يهودي ولا نصراني يدخل جزيرة العرب، وإنما المقصود لا أيضا ليس المقصود أنه ممنوع كنيسة ولا معبد، وإنما المقصود السيادة. السيادة لا يجوز في جزيرة العرب أن تكون هناك مناطق تحكم بغير الإسلام، يسودها غير الإسلام. فالكلام عن السيادة وليس عن وجود الدين نفسه. أيضا هذا الحديث يفرق بين المقاتلة والقتل، في فرق بين المقاتلة والقتل. المقاتلة أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله تعالى هي العليا. القتل أن يقتل الإنسان، يقتل شخصا بعينه. ولذلك نقول ليس كل ما جاز في المقاتلة له جاز القتل له، فالقتل أضيق، القتل أضيق، ولا يجوز القتل إلا بشروط معروفة. المقاتلة أوسع. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. ما قال فاقتلوا، قال فقاتلوا التي تبغي. قاتلوهم بالسيف، نعم قاتلوهم، لكن لا لم يأمر أن نقضي عليهم. والدليل قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله، ترجع إلى أمر الله. فهو أمر بقتالها وهي مؤمنة، ولا يحل قتلها ولا يباح دمها إلا من أجل الإصلاح، فقط من أجل الإصلاح. ولاية الإسلام مرة أخرى حتى في قضية القتال ما جاء لتدمير البشر. عدد القتلى من كل الطرفين من المسلم والكافر في كل معارك النبي صلى الله عليه وسلم، في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصل إلى 400 شخص في كل المعارك، إذا استثنينا خيبر لأنه في اختلاف على عددها، لكن الباقي كلها 400 شخص. أما ضحايا الحرب العالمية الأولى 37 مليون، 16 مليون قتيل و21 مليون جريح، وضحايا الحرب العالمية الثانية 60 مليون شخص تقريبا، 300 ألف من الجنود الأطفال يقتلون في الحروب في جميع أنحاء العالم كل عام. الألغام ذكرت لكم أنها تقتل أو تكوه شخصا واحدا في كل سنة، في كل ساعة شخص واحد يقتل في كل ساعة بسبب الألغام. هذه أرقام، هذه أرقامنا وهذه هي أرقامهم. دعوني أستعرض معكم الآن بعض الكتب التي تعلقت بأمر الجهاد. كتابان لهما نفس الظروف. أولا الكتاب اسمه، الكتاب الأول اسمه مسارع الأسواق إلى مصارع العشاق الذين يعشقون الجنة، الإمام الشهيد أحمد بن إبراهيم الدمشقي الدمياطي، ألفه لحث المسلمين على التصدي للهجوم المغولي الصليبي. هجم المغول وهجم الصليبيون على المسلمين في نفس العام. هذا الكتاب في 381 صفحة، ألفه العالم الإمام العالم أبو زكريا أحمد بن إبراهيم الدمشقي الدمياطي المشهور باسم ابن النحاس، توفي شهيدا في منطقة دمياط العظيمة في مصر في سنة 814 هجرية. كتابه حافل في أمر الجهاد وأحكامه وفضائله والحث عليه. لماذا؟ الإمام أبو زكريا بن النحاس عاش الإمام الجهاد حالة واقعية في حياته. نشأ هو في دمشق، نشأ نشأة جهادية، مارس الجهاد فيها عمليا ضد المغول، ولما انتقل إلى مصر وأقام في دمياط أقام 10 سنين يجاهد فيها جهادا صادقا عمليا. كان هو الذي قاد أهل دمياط العظيمة وما حولها في جهاد الصليبيين الذين هجموا على مصر وفلسطين، وهو الذي صد غاراتهم، وختم الله تعالى حياته بالشهادة واتخذه شهيدا حيث استشهد في معركة الطينة قرب دمياط سنة 814 هجرية. ما الذي دفعه لكتابة هذا الكتاب؟ الذي دفع ابن النحاس إلى تأليف كتابه هو ما رآه من وجوب الجهاد على المسلمين في زمانه، هجوم مغولي وصليبي عليهم، لكنهم المسلمين انصرفوا عن الجهاد وتثاقلوا عنه كما تثاقل اليوم اليهود، سيطروا على بلادنا وعلى مقدساتنا وتثاقل الناس ونكثوا عن ميدان الجهاد اليوم وأيضا في زمان ابن النحاس. فأراد ابن النحاس أن يسحب الهمم فألف لهم هذا الكتاب لتحقيق الغاية في تعظيم أمر الجهاد. أخذ معه 10 شهور، كتبه قبل استشهاده بسنتين رحمه الله تعالى. أجمع العلماء على أن كتاب ابن النحاس هو من أفضل الكتب في الجهاد في سبيل الله، وأكثر الكتب المؤلفة في الجهاد جمعا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقا وأغزرها معلومات وفوائد. لكن من أعظم الكتب في الجهاد في سبيل الله كتاب أستاذنا وشيخنا العالم الجليل العلامة يوسف القرضاوي، كتاب جديد له اسمه موسوعة فقه الجهاد، موسوعة فقه الجهاد، ألفه لبيان المنهج الوسطي في فقه الجهاد بدون إفراط ويشوه الجهاد ولا تفريط يلغي الجهاد. اليوم الناس يا ناس تركوا الجهاد ففرطوا فيه، يا ناس بالغوا في الجهاد فدخلوا في الإرهاب. طبعا الكتاب أحدث ردود فعل كبيرة منذ صدوره. الشيخ القرضاوي لتوازنه واعتداله أعاد قضية الجهاد إلى الوسطية وإلى الاعتدال بعد أن جنحت بها الجناح. صار اليوم لما يقال الجهاد الناس تفكر في الجماعات الإرهابية، نحن أهل الجهاد، الجهاد جزء من وسطيتنا، لا يجوز أن يعتبر الجهاد هذا لمعسكر الغلو والتشدد. فقه الجهاد صدر في مجلدين من القطع المتوسط 1400 صفحة. قسم الشيخ القرضاوي الجهاد إلى مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة، استغرق فيه يقول لنا الشيخ أخذ معه 6 سنوات في التأليف لخطورة الموضوع وأهمية القصوى في هذا العصر وفي كل زمان. الحقيقة الشيخ طرح فيه فكرا جديدا في موضوع حمل كثير من التصورات الخاطئة عن الجهاد أكثر من الحقائق. هذا الكتاب عالج فيه الشيخ مجموعة من المحاور والأفكار الرئيسية، لا أستطيع أن أذكرها كلها لكن أشير إلى بعضها. طبعا بأسلوب الفقه الرصين للشيخ القرضاوي يجمع بين الأصالة وفهم الواقع والمعاصرة. تناول الشيخ في الكتاب موقف الناس من الجهاد وقسمهم في هذا الزمان إلى 3 فئات متباينة، ناس مغالين وناس مفرطين وأصحاب منهج معتدل. فناس الذين غالوا دخلوا الإرهاب في الجهاد، وناس تركوا الجهاد واستسلموا للعدو، وأصحاب المنهج المعتدل. وأجاب عن أسئلة هامة، لمن يكون الجهاد؟ هل يكون بإذن الولي أم بغيره؟ وذلك حقيقة الكتاب هذا كان له فضل كبير في تعديل كثير من الفرق اللي سمت نفسها جهادية بدون دليل شرعي، فعادوا إلى المنهج الوسطي باستعمال كتاب القرضاوي. الكتاب ليس موجه لطلبة العلم فقط وإنما الكتاب أيضا موجه إلى الشرعيين والحقوقيين والإسلاميين والمؤرخين والمفكرين والمستشرقين والسياسيين والعسكريين والمثقفين في كل العالم الإسلامي. وخلاصة أمره أنه قال أن الجهاد ثلاثة أنواع. عرض الشيخ في نهاية الكتاب ثلاث أنواع من الجهاد اعتبرها فرائض واجبة على الأمة في هذا الزمان. أولها الجهاد لتحرير الأمة من بقايا الاستعمار، وفي مقدمتها مقدمة هذه المناطق فلسطين. وتأتي أنواع الجهاد الواجب في عصرنا. النوع الثاني في قضية جهاد التغيير للأنظمة الكافرة التي كفرت كفرا بواحا، ليس كل الأنظمة وإنما التي أعلنت كفرها بالإسلام، التي أعلنت رفضها لتطبيق شرع الله عز وجل. والنوع الثالث من أنواع الجهاد الباقية في زماننا في حسب كلام الشيخ القرضاوي وهو صحيح أنه جهاد تبليغ الدعوة إلى شعوب العالم بكل لغاتها. موضوع الجهاد موضوع كبير، وختم الشيخ القرضاوي الكتاب بالتأكيد على أن الجهاد وسيلة وليس غاية، هو وسيلة وليس غاية، وسيلة لتحقيق غايات الإسلام العظمى، وهي أن يكون لا إله إلا الله محمد رسول الله دين البشر وتحكم البشر، ولا يقصد الجهاد لذاته. موضوع الجهاد موضوع عظيم، بقيت لي دقائق أكلمكم فيها بعد الفاصل إن شاء الله عن بعض مفاهيم الجهاد التي لم أتكلم عنها. لحظات ونلتقي إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثنا عن الجهاد والإرهاب. لما كان هذا هو الجزء الأخير من الحلقة، أريد أن ألخص بعض المفاهيم الأساسية التي تكلمت عنها في حلقة الحرب والسلام وحلقة الجهاد، حتى يعني لا أحد ينقل كلامي بغير موطنه. أولا، أن الأصل في علاقتنا مع الناس هي السلام وليست الحروب، وأن الحروب دمار يجب أن نتجنبها وآثارها سيئة جدا علينا وعلى الناس. نحن علاقتنا مع الناس علاقة شفقة، علاقة رحمة، نحن نتمنى الخير للبشرية، نحن نتمنى أن يسلم كل الناس، نحن نتمنى أن كل الناس يدخلوا الجنة. في بعض الناس على فكرة لما يمارس الدعوة هو يمارس الدعوة بهذه العقلية، أنا الآن سأذهب إليهم وأقيم عليهم الحجة، فإذا أسلموا خير وبركة، إذا ما أسلموا أقمت عليهم الحجة خلي يدخلوا النار. يعني ليس هذا هو هدفنا، هدفنا أن يدخلوا الجنة، ليس هدفنا أن يدخلوا النار. نحن علاقة رحمة، علاقة شفقة، علاقة حب للبشرية، نحن لا نكره الناس. ما جاء ديننا دين سلام ليس دين كراهية. فهذا هو المعنى الذي تكلمت عنه أساسا في الحلقة الماضية، حلقة الحرب والسلام، وأن أصل علاقتنا مع الناس هي السلام. ثم لما جئت لحلقة الجهاد والإرهاب، أولا موضوع الإرهاب واضح، هو الاعتداء على الآمنين أو ممتلكاتهم أو ترويعهم، هذا كله أعتبر إرهاب، سواء كانوا هؤلاء الآمنين مسلمين أو غير مسلمين. مدام إنسان آمن ما دخل معنا في معركة، ما دخل معنا في صراع مباشر، هؤلاء لا يجوز قتلهم ولا يجوز تدمير ممتلكاتهم ولا يجوز حتى تخويفهم وترويعهم. وبالتالي هذا الذي يجري في الجزائر وفي مصر، والذي جرى في سبتمبر 11، والذي يجري في السعودية، وهذا كله إرهاب عندي، كله إرهاب. وقلت يجب علينا جميعا أن نقف وقفة جادة أمام هؤلاء الذين اختطفوا الإسلام، صار الإسلام دير عنف. شوفوا هذه الصورة التي تقول، هذا واحد أمريكي كاتب يقول كل الذي يريد أن أعرفه عن الإسلام عرفته في سبتمبر 11. هذا عرف عن الإسلام في سبتمبر 11، عرف أن الإسلام يدمر عمارات كاملة فيقتل من فيها، وفيها أكثر من 200 مسلم يدمرهم تدمير واحد. هل هذا هو الإسلام؟ هذا إرهاب. هؤلاء اختطفوا هذا الدين، نريد أن نعود للوسطية. الوسطية عندي في هذه المسألة أن نحن نرفض الإرهاب بكل صورة وكل أشكالة، سواء مورث على مسلمين اسمعوا أو مورث على غير مسلمين. لا نجيز الإرهاب ولا نقبل الإرهاب. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من قتل الآمنين، حذرنا من قتل النساء والأطفال والأبرياء، وكم تحذير وتحذير. أقول لكم أكثر من هذا، في إحدى المعارك أظنها حنين، النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة لما كان يتفقد أرض المعركة وجد امرأة مقتولة، امرأة واحدة مقتولة من الكفار. انتبهوا، هذه المعركة جرت أين؟ هذه المعركة جرت في صحراء بين مكة والمدينة. إذن هذه المرأة ما الذي أتى بها؟ هي جاءت تشارك في المعركة ضد المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، امرأة جاءت إلى أرض المعركة وجدها مقتولة وغضب، قال ما كان لهذه أن تقاتل، ما كان لهذه أن تقاتل، من قتل هذه؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة من الكفار مقتولة غضب. نحن ما جئنا لنقتل البشر، امرأة كيف تقتل؟ فجاء تحقيق فوجدوا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه هو الذي قتلها. فحقق المصطفى صلى الله عليه وسلم مع خالد، لماذا قتلت امرأة؟ كيف تقتل امرأة؟ كان ممكن بسهولة يقول يا رسول الله ما الذي أتى بها إلى هذا المكان، غير أنها شاركت مع الأعداء. لكن ماذا قال خالد؟ قال يا رسول الله هجمت علي بخنجر، فوالله ما استطعت أن أحمي نفسي إلا بأن أقتلها، فقتلها دفاعا عن نفسه. عندها عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا، هذا الذي يعلم ديننا لنا. نحن لا نقتل الأبرياء حتى لو كانت كل الشبهات تدور حول هذه المسألة. لا يجوز استقصاد مدرسة ولا استقصاد سوق ولا، لا يجوز حتى مع الكفار لا يجوز. هذا كله إرهاب. ما هو الجهاد؟ ذكرت أن الجهاد له حالتين رئيسيتين. الحالة الأولى للدفاع، إذا اعتدي على المسلمين واعتدي على بلادهم على أعراضهم على ممتلكاتهم، ففي هذه الحالة يجوز الدفاع ويجب الدفاع. وهذه الحالة تنطبق على اليهود. هؤلاء اليهود حتى نسائهم وأطفالهم هؤلاء كلهم جاءوا احتلوا بلادنا. يعني قال العلماء لو جاءت أسرة مسلمة فاحتلت بيتك يجب عليك أن تخرجها على حقك، فإذا لم تخرج إلا بالقوة يجوز لك أن تخرجها بالقوة، وهذا يسمونه رد الصائل. فهؤلاء اليهود جابوا لنا إياهم من كل أنحاء العالم واحتلوا بلادنا، فيجوز إخراجهم. ومع ذلك الأصل أن لا نستقصد الأبرياء، لا نستقصد أطفال، لا نهجم على مدرسة، لا نهجم على ناس جالسين في سوق. هذا الأصل، هذا الأصل. فالأصل أنها تكون مع المقاتلين وإن كانوا كلهم صائلين كما قلنا. النوع الثاني هو رد الدفاع عن المقدسات، فإذا هجمت مقدساتنا فمن حقنا أن نجاهد للدفاع عن المقدسات. والأمر الثالث هو في الدفاع عن المستضعفين سواء كانوا مسلمين ولا غير مسلمين، عندها يجوز لنا الدفاع. فهذه ثلاث حالات وكلها تنطبق في فلسطين. في فلسطين اعتدي على المسلمين على أعراضهم على ممتلكاتهم على أرواحهم، واعتدي على مقدساتنا ومستضعفين يلجؤون إلينا، والحكومات العربية في سبات والشعوب العربية في اضطراب. هذا الداعي الأول للجهاد. الداعي الثاني للجهاد، إذا منعنا من الدعوة إلى الله تعالى، إذا منعنا من الدعوة لأننا مطلوب منا أن نجعل كلمة الله تعالى هي العليا، فإذا منعنا من الدعوة فيجوز لنا بل يجب علينا أن نجاهد الحكومات التي تمنعنا، ثم بعد ذلك نترك للناس الاختيار. لا يجوز أن نجبر إنسانا بعينه على الإسلام، لا إكراه في الدين، لكن الحكومات التي تمنع الدعوة يجوز لنا أن نجاهد ضدها، وعندها يصبح الجهاد أمر عظيم. هذا الذي حرك الفتوح الإسلامية، هذا الذي حرك الفتوح الإسلامية. اسمعوا لكلمة خالد بن الوليد رضي الله عنه، يقول ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضرب بسيف أو رمي بسهم أو طعن برمح، وها أنا أموت، ها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. ها هذا الذي حرك خالد، حرك خالد كل هذه المعاني للجهاد في سبيل الله. معاني الجهاد عظيمة ولا تنتهي، لكننا نختم كالعادة بكنز من كنوز إحياء علوم الدين. يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: لا يهجم المجاهد، هو هنا يضع شروط للذي يريد أن يجاهد في سبيل الله، لا يهجم المجاهد على صف القتال موطنا نفسه على الموت. الأصل أن احنا نريد الحياة، نحن لا نريد الموت، نحن لا نريد الموت، نحن نريد الحياة، لكن إذا متنا ونحن في سبيل الله فتلك شهادة أكرمنا الله بها. فيا أخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي، لا تطلبوا الموت في سبيل الله، اطلبوا الحياة في سبيل الله، عيشوا لله قبل أن تموتوا لله. بعض الناس لما ييأس من حياته ولما يفقد الأمل ولما يضيق به الرزق يقول والله روح مع المجاهدين وأموت وأتخلص من حياتي، هذا نوع من الانتحار، هذا ما عاش لله، عيشوا لله ثم موتوا لله. يقول الغزالي رحمة الله عليه: لا يهجم المجاهد على صف القتال موطنا نفسه على الموت إلا حبا لله وطلبا لمرضاته وبائعا دنياه بآخرته وراضيا بالبيع الذي بايعه الله به. هذا المجاهد في سبيل الله الذي هدفه إقامة شرع الله، إعزاز الإسلام والمسلمين، تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل. الهدف الحقيقي الحقيقي من وراء الجهاد، تعرفون ما هو الهدف وبه أختم؟ الهدف الحقيقي من الجهاد في سبيل الله أن يكون الناس أحرارا، أحرار، فيختارون الدين الذي يريدون دون ظلم يقع عليهم من حكومات كافرة أو دين ظالم. فإذا خضع الناس كلهم للإسلام صارت الحرية مكفولة للجميع، عندها نكون أقمنا الجهاد في سبيل الله. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، جاهدوا بلسانكم وبقلمكم، جاهدوا بأخلاقكم وبتعاملكم، عندها يدخل الناس في دين الله أفواجا. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى حلقة جديدة من علمتني الحياة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء، تغريك الطير أين اندفعت وتجد بما شاء وحي الإله. Thank you.